قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق لكم أن مكان التسليم في السلم هو مكان العقد، وجعل في السلم مكان التسليم فيه هو مكان العقد، لأن السلم من باب المعاوضات. فلو مثلا أجري العقد في المدينة وتم تسليم البضاعة في مكة يكون التسليم في المدينة من مكان العقد. وسبق في القرض مكان التسليم يكون في بلد القرض. لماذا؟ لأنه من باب المعاوضة، لأنه من باب الارتفاق. فمثلا لو أقرضه 100,000 ريال يكون مكان السداد 100,000 ريال في الرياض. لو أقرض 100,000 ريال في الرياض يكون مكان السداد في الرياض، لأنه هو مكان القرض. فلو عقد عقدا في المدينة وقال اتفقنا أنني أقرضك 1,000,000 ريال وسلم 1,000,000 ريال في مصر، يلزمه السداد في مكان القرض الذي هو مصر، ما ننظر العقد، تمام؟ ففرق بين السلم وبين القرض، وسبب التفريق بينهما لأن السلم من باب المعاوضات بيع وشراء، أما القرض فهو من باب الارتفاق، فأين دفع المبلغ نعطيه المبلغ، ولا ننظر أين أبرم الاتفاق الذي بينهما في القرض. واضح لكم؟ فالأصل إذن التسليم يكون في مكان القرض الذي دفعه، لكن لو أن الغني المقرض طالبه ببلد آخر غير البلد الذي أقرضه فيه، نقول لا يخلو، إما أن يكون القرض أثمانا ثمنا نقودا، وإما أن يكون مما في حمله مؤونة، يعني سلعة كبيرة تحتاج إلى نقلها إلى مال. واضح؟ فإن كان أثمانا فإن الفقير يلزم بدفعها في المكان الذي طلبه فيها الغني. فمثلا لو أقرضه في المدينة ثم اتصل عليه الفقير وقال القرض الذي أقرضتني إياه 50,000 ريال موجود عندي، أين أدفعه لك؟ فقال أنا الآن في السودان، تعال ادفعها لي في السودان، نقول يلزم بذلك. واضح؟ لذلك قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها لزمه، يعني في البلد الذي هو فيه. واضح؟ لذلك قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. واضح؟ مثال آخر، لو أقرضه 70,000 ريال وهو في مكة، ثم اتصل الفقير على ذلك الرجل وقال المبلغ عندي أريد أن أدفعه لك، فقال أنا الآن في الرياض سلمه لي في الرياض، نقول يلزم الفقير بتسليمه له في الرياض. لماذا؟ نقول لأن الغني رفق بك وأعطاك المبلغ لتنتفع به، فمن باب الإحسان والشكر له أن تعطيه في المكان الذي طالبك فيه، لأنه ليس فيه مشقة في حمل المبلغ الذي دفعه لك وهو الأثمان. واضح؟ ذلك قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمه، يعني يلزم أن يدفعه في ذلك البلد الآخر حسب طلب الغني. فهذا هو القسم الأول، أن يكون الذي المال النوع الذي أقرضه نوع القرض أن يكون ثمنا مالا. القسم الثاني أن يكون سلعة وهذه السلعة كبيرة أو كثيرة في حملها مشقة أو تحتاج إلى أجرة، فهنا يلزم بالقيمة في البلد الذي الغني هو فيه، إذا لم تكن القيمة أقل في البلد الذي تم فيه القرض. مثال ذلك، لو أقرضه شاحنة كبيرة 500,000 ريال ثم اتصل الفقير على الغني وقال له قرض الشاحنة أريد أن أدفعه لك، فقال أين أنت؟ فقال الغني أنا الآن في استراليا، أحضر لي الشاحنة في استراليا. هنا الآن الشاحنة الكبيرة في حملها مؤونة تحتاج إلى مبلغ حتى النقل، لأجرة النقل في البحر، نقول ليس لك في استراليا إلا القيمة. ننظر إلى قيمة تلك الشاحنة في استراليا، كم تساوي في استراليا؟ إذا قال تساوي 500,000، نقول يشتري لك شاحنة من استراليا ب500 بنفس السعر ويعطيها إياه، تمام؟ وإذا كانت الشاحنة في استراليا أقل، مثلا هون اشتراها ب500,000 وفي استراليا ب100,000، وقال الغني ما عندي مانع سلمها لي في استراليا لو كانت قيمتها أقل فأنا راضي بذلك. يعني أن فيدفع الفقير الغني السيارة الشاحنة الكبيرة التي اشتراها ب100,000 ريال. من المستفيد هنا؟ الفقير، والغني تنازل عن حقه. لكن لو كانت الشاحنة في استراليا ب700,000 وهنا في السعودية مثلا ب500,000، فقال الغني اشتر لي أعطني قيمتها في البلد الذي أنا فيه، فذهب هذا الفقير لأستراليا، كم الشاحنة عندكم؟ فقالوا ب700,000، ففي فرق عليه 200,000 ريال، فلا نلزم هذا الفقير بدفع مبلغ زيادة عما اقترضه وهو 200,000 ريال. لماذا؟ لأن عليه أي الفقير ضرر في دفع ذلك المبلغ، تمام؟ إذن إذا كان المبلغ في البلد في بلد القرض أقل، لا يلزم هذا الفقير بشراء تريلة الشاحنة الكبيرة في ذلك البلد لعله ضرر. فإذا كان في بلد القرض المبلغ أقل، فمعناه أن الغني رضي بذلك، يلزم بدفع القيمة، وإذا كان مثل يلزم بالمثل. فلو كانت التريلة التي أغلى هناك في استراليا، هناك في استراليا ب700,000 وفي السعودية ب500,000، فرأينا في فرق 200,000 على الفقير، فماذا نفعل؟ حنا قلنا لا يدفع له القيمة 700,000، ماذا يصنع؟ ينظر إلى مثل تلك الشاحنة ويشتريها له هناك، فلا يدفع القيمة، واضح؟ وإن شاء اشترى سيارة من هنا بمثلها ويرسل تلك السيارة إلى أستراليا، واضح؟ مثال آخر، لو أن شخصا أقرض شخص طن من الحديد، لو كان طن الحديد هنا مثلا ب1,000,000 ريال، ثم هذا الفقير اتصل الغني قال الآن أنا عندي طن الذي اقترضته منك أريد أن أسلمها لك، فقال أنا موجود في لندن ارسل لي الحديد إلى لندن، نقول لا، في حملة مؤونة ما يلزم بإرسال تلك السلعة، ماذا نصنع؟ فقال في مؤونة، فيقول الغني تعال اشتر طن حديد في لندن وسلمه لي، ننظر كم قيمة الطن في لندن. لو كان مثلا قيمة الطن في لندن 5 ملايين في السعودية 1,000,000، كم الفرق بينهما؟ 4 ملايين. فما نقول للفقير تعال اشتر طن الحديد الذي ب5,000,000 وأعطيه الغني، لأنه عليه ضرر الفقير. لكن لو كان في السعودية طن 1,000,000 وفي لندن 1,000,000، نقول يعطيه المثل اشتريه، أو يعطيه القيمة خذ 1,000,000. فإذا كان في لندن أقل، مثلا عندنا 1,000,000 وهم هناك عندهم 500,000، فقال الغني أعطني قيمة الطن الذي اقترضتك إياه في السعودية بقيمته في لندن، كم قيمته في لندن؟ 500,000. فقال الغني ما عندي مانع أعطني 500,000 لو كانت أقل في لندن، ما عندي مانع. نقول يصح، لأن هذا حق للغني تنازل عنه، واضح؟ لذلك مثال ثالث، لو أن شخصا اشترى 100 كيس سكر ب50,000 ريال وأقرضها في المدينة لشخص آخر، بكم الكيس؟ 50,000 ريال. قال 50,000 ريال ب100,000، 50 كيس سكر بكم؟ قال ب100,000 ريال. ثم اتصل الغني على الفقير وقال أنا الآن موجود في نيجيريا، أعطني 50 كيس شعير. نقول ننظر، إذا كان هناك مثل بنفس القيمة في نيجيريا يعطيه، يشتري هذه الأكياس ويعطيه 100,000 100,000، 50 كيس. فإذا كان 100,000 50 كيس في السعودية وفي نيجيريا أيضا نفس السعر 100,000، فقال أعطني قيمته، يقول ما في مانع، يأتي ويعطيه 100,000، تمام؟ وإذا كان 50 كيس في السعودية ب100,000 وفي نيجيريا ب20,000، فقال الغني أعطني قيمته، يقول ما عندي ما في مانع، يعطيه قيمته، لأن الغني هو طلب ال20، ما يريد الزيادة، هذا من حقه تنازل. لكن لو كان السكر 50 كيس في السعودية ب100,000 وفي نيجيريا ب300,000، فهذا الغني قال تعال أعطني قيمة السكر في البلد الذي أنا فيه في نيجيريا 300,000، أعطني 300,000. نقول لا يا فقير، لا تعطيه 300,000 ريال، لأن في بلد القرض السعودية أقل، فلا يخدعك ولا يضرك ذلك الغني، فليس له سوى مثل القيمة إذا كانت نفس القيمة أو أقل. في نيجيريا أقل نعطيه القيمة لأنه تنازل، مثل نعطيه القيمة. فإذا كان أكثر ماذا نصنع؟ فقال الغني أنا ما أريد أنتم تقولوا ما يجوز أعطيني القيمة 300,000، ماذا أصنع؟ نقول يعطيك 50 كيس سكر مثلها في نيجيريا، ما يعطيك قيمتها، يعطيك مثلها، فيشتري سكر هذا الفقير ويعطيه 50 كيس، حتى لو أقل، حتى لو أقل، أكثر أكثر، فما يعطيه القيمة لو كانت أكثر في بلد السداد. فإذا كانت أقل أنقص في بلد السداد نقول الغني في بلد القرض، إذا كانت أنقص في بلد القرض نقول للفقير لا تعطيه إلا إذا كانت مثل أو نفس ثمن أو الأقل في بلد القرض. واضح لكم؟ لذلك قال المصنف وإن كان في مؤونة وفيما لحمله مؤونة، مثل في مشقة، طن حديد، السكر، بر، شعير، سيارات ونحو ذلك، قال وفيما لحمله مؤونة قيمته القيمة، نعطيه القيمة 100,000 600 في بلد الرجل الذي هو فيه الغني. الغني في لندن ننظر كم قيمة الأرض اللي هنا السلعة في لندن، في استراليا كم قيمة السلعة في استراليا، في أمريكا كم قيمة السلعة في أمريكا، وهكذا. لذلك قال وما في حمله مؤونة قيمته شرط إن لم تكن ببلد القرض أنقص، إن لم تكن ببلد القرض أنقص هذه السلعة، فإن كانت أنقص ما نظلم ذلك الفقير ونقول تعال اشتر تلك السلعة المرتفعة في ذلك البلد تعطيها الغني. واضح؟ فتبين مما سبق أن مكان تسليم السلعة لا يخلو في القرض، إما أن يكون القرض ثمنا فيسلم في البلد الذي طالبه فيه المقرض لأنه أحسن إليه، وإن كان القرض سلعة وفي مشقة في المؤونة ننظر يلزم الفقير بتسليمها في البلد الذي هو فيه الغني إلا إذا كانت في بلد القرض أنقص حتى ما نظلم الفقير. فإذا كانت السلعة ليس في حملها مؤونة، مثل لو أقرضك قلم ب100 ريال، أقرضك إياه في المدينة ثم اتصل عليه فقال القلم الذي أقرضتني إياه أريد أن أعيد لك مثله، أين أنت؟ قال أنا في الرياض. يلزم بتسليمه في الرياض، يرسل أحد معها القلم أو يرسله بالبريد ويسلم ذلك الغني. واضح؟ ولو أن شخصا أقرض آخر كتابا ثم اتصل عليه وقال القرض موجود أين أنت؟ قال أنا في السودان. أنت في السودان؟ نعم في السودان. يلزم بإرسال السودان. لماذا؟ لأن ليس في حمله مؤونة تشق عليه، ففي البريد 50 ريال 100 ريال ليس في هذا المشقة. واضح؟ هنا إذن على التفصيل الأحوال ثلاثة، إما أن تكون ثمنا فللغني أن يطلب تسليمه في المكان الذي يريد. القسم الثاني إذا كان القرض سلعة وفي حملها مؤونة فنقول يسلمها الفقير في البلد الذي طلبه الغني إلا إذا كانت تلك السلعة في بلد القرض أقل حتى ما نظلم الفقير. القسم الثالث إذا كان القرض سلعة لكن ليس في حملها مؤونة ولا يتعذر حملها أو في مشقة يلزم تسليمها في البلد الذي يطلبه الغني. واضح لكم؟ نعم. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب القرض، ويليه إن شاء الله باب الرهن. ولهذا كلمة أنقص قال وفيما لحمله مؤونة قيمته ما لم تكن ببلد ما لم لم تكن ببلد القرض أنقص. وهذه العبارة أنقص ذكرها المغني وفي الشرح الكبير وفي المبدع وفي الإنصاف وفي كشاف القناع وفي شرح منتهى الإرادات وفي حاشة الروض وفي غيرها، ولم يذكر أحد كلمة أكثر سوى البهوتي رحمه الله في الروض المربع، وتبعه عليه صاحب الشرح الممتع. ونقول الخلاف بينهما اللفظي، لأن صاحب الروض وصاحب الممتع نظر في كلمة أكثر في مكان التسليم، والشراح الآخرون نظروا إلى مكان القرض، ونحن الكلام عندنا أصلا في مكان القرض، هو الأصل الدفع يكون في مكان القرض، فما نتكلم عن الفرع في ذلك وهو مكان التسليم، واضح؟ لأن مكان الوفاء في القرض مكان القرض، ومكان التسليم في السلم محل العقد، واضح؟ فيكون كلمة أنقص في الصواب ولا فيها إشكال، لأن نحن ننظر إلى مكان القرض. باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع. قال الإمام الحجاج رحمه الله في الزاد: باب الرهن، أي هذا باب أحكام ومسائل الرهن. والرهن أحد أمور ثلاثة جاءت الشريعة بها لحفظ حقوق الأملاك لأملاكهم. فالأمر الأول هي الشهادة، قال عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني حتى يحفظ صاحب الحق حقه عند الآخرين. أعطته الشريعة ثلاثة أمور له الحق فيها. الأمر الأول الشهادة، يعني إذا باع شيئا أو أقرض شيئا له أن يستشهد على ذلك الفعل. والأمر الثاني الرهن، كما قال سبحانه: فرهان مقبوضة. لذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في بيان مسائله. والأمر الثالث الضمان، ويدخل فيه الكفالة، كما قال عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن. والكفالة تدخل في الضمان. فالشريعة أتت بالرهن لحفظ حق المالك، والرهن دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. فمن الكتاب قال سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني فرهن مقبوض. ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. والإجماع أجمع العلماء على مشروعية الرهن في الجملة، وسيأتي تفاصيل المسائل في ذلك. والرهن لغة هو الحبس، ويطلق أيضا على الدوام. فمن الحبس قوله عز وجل: كل امرئ بما كسب رهين، يعني كل امرئ محبوس بعمله. إذا مات الميت ليس له سوى عمله أو آثار عمله، مثل الولد الصالح أو الصدقة الجارية، فهذه من آثار العمل التي عملها في حياته. ما إذا مات فقد انقطع العمل. وقوله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بعملها. وقوله: كل امرئ بما كسب رهين. ويطلق الرهن أيضا على الدوام، وقال: ماء راهن، أي دائم وراكد لم يتغير. وشرعا الرهن توثقة عين بدين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها أو من بعضها. فقولنا توثقة دين بعين، يعني لو أراد شخص أن يوثق دينه فليوثقه بعين. مثال ذلك: لو أن شخصا قال: بعتك هذا البيت بمليون ريال وترهنني أرضك التي في مكة. فهنا مليون ريال التي قال مثلا تدفعه لي بعد سنة، ارهن لي حقي، اضمن لي حقي الذي هو مليون ريال بعين وهي الأرض التي في مكة. إذن هذا الدين حتى لا يضيع على صاحبه يوثق هذا الدين ويضمن بعين. لذلك الشخص الذي اشترى منك أو أقرأ أو اقترض منك ونحو ذلك من أجل ضمان حق ذلك الرجل التاجر. مثال ذلك: لو قال شخص: أقرضني 100,000 ريال وأرهنك سيارتي هذه التي تساوي 200,000 ريال، فهنا القرض حتى يعيده مضمون حق الذي أقرضه التاجر. هناك سلعة لو لم يوفي المقترض بإعادة المال للمقرض فقلبه مطمئن، يبيع تلك السيارة ويستوفي من ثمنها أو بعض ثمنها. فمن محاسن الشريعة أن أتت بالرهن ليكون المجتمع متآلفا متحابا، ليس فيه مشاحة، ولئلا تتعلق النفوس ضد بعض بخشية فوات حقها فضمن الحق. فقولنا توثق الدين، وهذا الدين إما أن يكون في مبيع، يعني هذا البيت بمليون ريال أدفعها لك بعد سنة، هنا دين، توثيقة دين أو قرض، القرض نوع من الدين أو هو دين، كذلك أقرضني 100,000 أدفع أعيدها لك بعد 5 سنوات، وهكذا توثقة دين بعين. وقولنا بعين يخرج التوثقة بالمنافع، مثل لو قال أقرضني 100,000 ريال وأرهنك الاندفاع بأجرة سنة من البيت الذي بجواري وهو ملك لي، فلا، فإذا كانت منفعة لا يصح الرهن فيها كما سيأتي على قول المصنف، لأن المقصود من الرهن الاستمرار، فقد لا يدفع المقترض المبلغ خلال هذه السنة فتكون الأجرة انتهت، فماذا يقاضي المقترض حقه وقد انتفع وقد انتهى الانتفاع بذلك البيت، لأنه مستأجر البيت منذ سنة، واضح؟ فقولنا بعين يخرج المنافع، وكذلك يخرج الدين إذا كان على غيره، وإذا كان الدين أيضا له، فمثلا لو قال أقرضني 100,000 ريال وأرهن لك 500,000 عند زيد أنا أطالبه بها، على القول المصنف كما سأتي لا يجوز ذلك، وهو كذلك لأن بيع دين بدين، ونسلم منها عن بيع الكالة بالكالة. والذي يجوز لو جوزنا الرهن بالدين وهو الدين الذي لي عليك، فمثلا لو تقول له بعني هذا البيت ب1,000,000 ريال وأرهن لك الدين الذي أطالبك به بمقدار 5,000,000، فهذا الدين قد يتصرف فيه لغيره ولا يعطيه إياه، ونحن عندنا بيع معاوضة، فالقول المصنف أيضا كما سيأتي لا يجوز الرهن بالدين، فلا يصح على قول المصنف كما سيأتي سوى الرهن بالعين الموجودة المقصود بها حفظ الحق. فقولنا توثيق الدين بعين، قال في التعريف يمكن الاستيفاء منها، يمكن الاستيفاء منها يعني إذا كانت مساوية لنفس الثمن، مثلا أقرضني 100,000 ريال وأرهن لك السيارة التي 100,000 ريال، فالرهن مساوي للدين، فيبيع السيارة لو لم يسدد المقترض المبلغ ويستوفي المقرض حقه، يعني إذا كان الدين مساوي للرهن، أو يعني يمكن الاستيفاء منها أو من بعضها، يعني إذا كانت السلعة أكثر من الدين، مثلا قل أقرضني 10,000 ريال وأرهن لك البيت الذي ب1,000,000، هنا يمكن الاستيفاء من البعض فيبيع البيت الذي 1,000,000 ويأخذ 10,000 ويعيد بقية المبلغ للمقترض، يعني معنى أو من بعضها، يعني إذا كان الرهن أكثر. وقولنا أيضا أو من بعضها إذا كان الرهن أقل، مثل لو قال أقرضني 500,000 ريال وأرهن لك السيارة التي 100,000 ريال، هنا الرهن أقل من الدين فيصح، فإذا قال كيف يصح وهو لا يمكن الاستيفاء من بقية الدين، نقول كون المقترض يضمن شيئا من حقه أفضل من ألا يضمن شيئا، لذلك يمكن الاستيفاء منها يعني العين تماما، 100,000 القرض العين 100,000، أو من بعضها، من بعضها سواء كانت كثيرة فنأخذ جزء الذي أخذناه ونعيد الباقي لصاحب الرهن، أو كان الرهن قليل بالنسبة للدين، لذلك قال أو من بعضها، فهذا هو الرهن توثيق الدين بعين، يمكن الاستيفاء منها يعني من العين أو من بعضها. ثم قال المصنف رحمه الله لما قال باب الرهن، قال يصح الرهن في كل، يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، يذكر هنا المصنف رحمه الله ما هي الأشياء التي يصح رهنها، فيصح رهنها، فيصح الرهن جميع ما يصح بيعه، يخرج الذي لا يصح بيعه، يصح بيعه مثل البيت يصح بيعه يجوز فيصح أن نرهنه، مثل الأرض يصح بيعها فيصح رهنها، كذلك السجاد يصح بيعه فيصح رهنه، مثل لو قال أقرضني 10,000 ريال وأنا أرهن لك هذه السجادة التي عندي فيصح، لأنه بيصح بيع السجادة. يخرج الأشياء المحرمة، مثل لو رهنه على، لو رهن خنزيرا أو كلبا لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، ولا يقول مثلا أقرضني 100 ريال وأرهن لك الكلب الذي عندي مع الماشية، لأنه يصح بيع الكلب. لكن لو قال أقرضني 1000 ريال وأرهن لك بعيري، يقول يصح. لماذا؟ لأن البعير يصح بيعه، فكل ما يصح بيعه يصح رهنه. قال حتى المكاتب، يعني حتى المكاتب يصح بيعه، يصح رهنه. لماذا؟ لأنه ما زال فيه شيء من العبودية، عبد. والمكاتب هو العبد الذي كاتب نفسه من سيده لإعتاق نفسه، فيصح رهن المكاتب، لأنه ما دام فيه شيء من العبودية فهو قن، حتى لو بقي عليه ريال واحد فما زال عبدا. مثال ذلك، لو أن عبدا قال لسيده أنا أريد أن أعتق نفسي 10,000 ريال، فوافقه السيد على ذلك فدفع، قال أدفعه لك على 10 سنوات، كل سنة 1000، فوافق السيد على تلك المكاتبة، يعني الأقساط، المكاتبة هي الأقساط، فدفع منها 5 أقساط، فنصفه حر ونصفه عبد. فلو أن شخصا اشترى سلعة 1000 ريال أو اقترض، فقال أقرضني مثلا 1000 ريال وأرهن لك عبدي هذا المكاتب، نقول يصح. لماذا؟ لأنه ما زال فيه شيء من العبودية فيصح بيعه. لكن لو كان حرا هل يصح بيعه؟ ما يصح، فلا يصح رهن. فمثلا لو قال أقرضني 100,000 ريال وأرهن لك ابني هذا، ما يصح، لأنه لا يجوز بيع الحر. واضح؟ إذن كل ما يصح بيعه يصح رهن. ثم قال المصنف رحمه الله: مع الحق وبعده، أي أن الرهن يصح، يعني مع الحق وبعده، معنى هذه العبارة، يعني لماذا ساق المصنف هذه العبارة؟ يعني ما هو زمن عقد الرهن؟ قال زمن عقد الرهن مع الحق وبعده، يعني حين إبرام العقد أو بعد العقد يصح. مثال ذلك، لو قال أقرضني 1000 ريال وأرهن لك السجادة، فقال أقرضت، الآن الرهن مع الحق في نفس العقد لصيق به، هذا زمن صحيح. أو بعده، لو أن شخصا أقرض شخص قال أقرضتك 50,000 ريال فأقرضه، ثم هذا التاجر خشي أو سمع أن ذاك الرجل لا يسدد، فبعد أسبوع أتى إليه وقال ارهن لي ما أقرضتك، فقال رهنت لك سيارتي، نقول يصح، فيصح بعد العقد أثناء العقد ويصح بعد العقد. لماذا؟ لأن المقصود حفظ حق التاجر أو البائع أو المقرض. ومفهوم قول المصنف أن العقد الرهن لا يصح قبل القرض أو البيع، لأنه قال مع الحق وبعده. فمثلا لو قال شخص رهنتك سيارتي وأقرضني بعد أسبوع مبلغ 50,000 ريال، ثم بعد أسبوع أعطاه 50,000 ريال، هل قول المصنف ما يصح؟ لماذا القول المصنف ما يصح؟ قال لأنه لم يأتي ما يوجب الرهن وهو القرض، فتأخر العقد عن الاستحقاق، فمن شرطه أن يكون معه أو بعده، وهو قول المالكية والحنفية. والقول الثاني أنه يجوز قبل العقد ويجوز أثناء العقد وبعد العقد، لأن المقصود هو نفع المقترض، أو نفع هو المقصود هو نفع المقرض وضمان حقه وضمان حقه. وجواز ذلك ذهب إليه الأحناف والمالكية، خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمه الله. قال بعد ذلك: بدين ثابت، يعني يصح الرهن بدين ثابت، وهو ما قلناه في التعريف توثيقة عين بدين. فقوله بدين ثابت يخرج الدين الذي لم يثبت بعد، مثل حق العاقلة في دفع دية الخطأ، دين لم يثبت بعد فهي مؤجلة، فلا نقول لأحد العاقلة العصبة ارهن لنا شيء من حق العاقل الذي سيحل بعد سنة. لماذا؟ لأن الدين لم يحل بعد. واضح؟ فهو دين غير ثابت، والمقصود هو الدين الثابت الذي هو لازم على الشخص. أما إذا كان دين غير لازم فلا يصح عقد الرهن فيه، لأنه لم يأتي ما يوجبه، فالعقد أصلا الذي من أجل الرهن أتى به لم يحل بعد. مثال آخر، مثلا دين يحل عليه في وقف هو مشارك فيه أو له ولم يأتي ما يوجب ذلك ثم نقول له أعطنا الحق ارهن لنا حقك، نقول لا يصح لأن الدين هنا لم يثبت بعد، والمقصود هو الثبوت في ذلك. وكذلك ما لم يكن في ذمة الشخص حال بعد، مثل الديون المؤجلة ونحو ذلك التي لم تحل بعد. مثال ذلك لو أن شخصا قال للحاضرين عليك أنت 100,000 بعد شهر، وأنت عليك 100,000 بعد شهر، وأنت عليك 100,000 بعد شهر، سنشتري بها بيتا تدفعون لي هذا المبلغ بعد سنة. الآن هل الدين ثابت؟ ما ثبت. لماذا؟ لأن العقد لم يبرم بعد، فهو ليس دينا ثابتا. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى هل عقد الرهن لازم أو جائز يمكن فسخه. العقود ثلاثة التي جاءت في الشريعة: عقد لازم لكلا الطرفين وهو عقد المبايعة، يقول مسلم إذا تبايعا وتفرقا ثم قال فقد وجب البيع في صحيح البخاري، فهو لازم في حق البائع ولازم أيضا في حق المشتري. والقسم الثاني جائز لكلا الطرفين مثل الوكالة، فللوكيل أن يفسخ وللموكل أن يفسخ في أي زمن شاء. القسم الثالث لازم في أحد الطرفين وهو عقد الرهن، فهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، يعني يجوز له أن يفسخ ذلك. مثال ذلك لو أتى شخص محتاج وقال أقرضني 50,000 ريال وأرهن لك سيارتي التي 100,000. الآن الرجل المحتاج الذي رهن سيارته لا يصح له أن يفسخ الرهن، فلا يأتي لذلك الرجل ويقول أنا لا أريد أن أرهن لك هذه السيارة، أريد أن ألغيها. نقول لا، لازم في حق، لا يستطيع أن يلغيها حتى ولو كتب له أني ألغيت. نقول حتى لو كتب، حتى لو تلفظ، حتى لو تلفظ، لأنها لازمة في حق. أما في حق المرتهن فالرهن ليس بلازم وإنما جائز. يعني لو قال له أقرضني 1,000,000 ريال وأرهن لك بيتي هذا، ثم هذا التاجر قال أنا ما أريد أن ترهن لي بيتك، خذ بيتك وتصرف فيه ما شئت حتى لو تبيعه، هل يصح قول المرتهن هذا التاجر؟ يقول يصح. لماذا؟ لأن الراهن أتى من أجل ضمان حقه، فإذا كان المرتهن لا يريد ضمان حقه فنقول هذا له راجع له، إن شاء أثبته وإن شاء ألغاه. لذلك قال المصنف ويلزم في حق الراهن فقط دون، يعني دون حق المرتهن. واضح لكم؟ يعني لا يصح للراهن أن يبطل الرهن، فإذا تلفظ بالرهن رهنتك أو ما يدل على ذلك يلزم ولا يفسخ ذلك العقد. أما المرتهن فله أن يفسخ ذلك. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله ويصح رهن المشاع. لما بين رحمه الله أن ما يصح بيعا يصح رهنه، قد يشكل على طالب العلم هل المشاع يصح أن يرهن وهو مع شريك آخر؟ قال المصنف ويصح رهن المشاع، يعني المشاع يعني المشترك مع الآخرين سواء كان عقارا أو كان ثابتا. مثال ذلك لو أن شخصا اقترض 1,000,000 ريال وقال أرهن لك المزرعة التي أنا وزيد شركاء فيها، أرهن لك نصيبي، أقول يصح. وكذلك لو أن اثنين مشتركان في سيارة واحدة كل واحد دفع 20,000 ريال فاقترض أحدهم من آخر مبلغا قال أقرضني 10,000 وأرهن لك نصيبي في السيارة التي مع خالد، نقول يصح رهن المشاع. للنبي عليه الصلاة والسلام قضى في الشفعة إذا لم تقسم فله، قال إذا قسمت الحدود فلا شفعة، لأن نصيب ذلك الشخص يصح أن يباع ويأخذ الشخص ثمن ذلك، ويصح له أيضا أن يحل محله في المزرعة فيتصرف بها كما يتصرف الملاك في أملاكه وهكذا. فتبين مما سبق أن الرهن محاسن الشريعة الإسلامية في حفظ حقوق الآخرين، وهذا ما يسعى له الإسلام، وهو أن تبقى النفوس على ود وصفاء ومحبة ووئام، بأن يحفظ كل شخص حقه لئلا يحدث هناك نزاع أو فرقة أو اختلاف، وأن الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأن كل ما يصح بيعه يصح رهنه حتى المكاتب يصح كذلك رهنه، وأن زمن عقد الرهن أثناء إبرام الحق في قرض أو بيع ونحو ذلك أو إيجارة ويصح بعده، وعلى الصحيح أيضا يصح قبله، فإليه ذهب المالكية والشافعية. وأن عقد الرهن لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، ويصح أيضا كذلك رهن المشاع. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.